أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقيل هو للقدر المشترك، قيل الأمر للقدر المشترك بينهما، للقدر المشترك بين القول المخصوص، أي القول الذي يدل على اقتضاء فعل غير ترك غير كف، وبين القول المخصوص وبين الفعل. مشترك موضوع للقدر المشترك، فهو متواطن، موضوع للقدر المشترك بينهما، فيطلق على كل واحد منهما باعتبار تضمنه لذاك القدر، للقدر المشترك. مثل الحيوان فإنه موضوع للجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، ويطلق على الفرس وعلى الحمار وعلى الإنسان باعتبار أن هذا القدر المشترك الموضوع له موجود فيها. فكذلك الأمر موضوع للقدر المشترك بين القول المخصوص وبين الفعل. قدر مشترك مثل ماذا؟ كالشيء، حذرا من الاشتراك، فهو موضوع للشيء، وقول المخصوص شيء، وكذا هذا الفعل أيضا شيء، فهو موضوع بمعنى الشيء، فيطلق على القول المخصوص باعتبار أنه شيء، ويطلق على الفعل أيضا باعتبار أنه شيء، يعني قيل هكذا. لكن يعني قولهم إن القدر المشترك هو الشيء، هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن القدر المشترك ينبغي أن يكون كما أنه مشترك بينهما، ينبغي أن يكون مختصا بهما، والشيء ليس بمختص بالقول والفعل، بل هو شيء يدخل فيه كل شيء، حتى النهي يدخل فيه. فإذا كان موضوعا لمعنى الشيء، ينبغي أن يقال الأمر للنهي، مع أنه لا يقال للنهي أمر. فينبغي فالأولى أن يقال إن القدر المشترك الذي وضع له الأمر هو أحدهما، يعني أحدهما، إما القول، إما القول المخصوص، وإما الفعل. هذا هو القدر المشترك. القدر المشترك أحد هذين الأمرين، هذا هو القدر المشترك، ليس الشيء. نعم. حذرا من الاشتراك والمجاز. لماذا نقول إنه موضوع للقدر المشترك؟ لأن إذا لم نقل إنه موضوع للقدر المشترك، فإما أن نقول بل هو موضوع لكل واحد منهما بخصوصه، فيلزم أن يكون مشتركا، أو أن نقول إنه موضوع لأحدهما فقط، وإنما يستعمل في الآخر مجازا، فيكون حقيقة ومجازا، وكل من المشترك والمجاز خلاف الأصل. إذن هو موضوع للقدر المشترك، فهو متواطي. هذا هو القول الآخر. لكن يرد على هذا القول بماذا؟ بأن الأمر إذا أطلق فالمعنى المتبادر هو القول المخصوص. إذا قيل هذا أمر، فالمفهوم أنه قول مخصوص، وإذا قيل أمرته آمره، فالمفهوم هو القول المخصوص، والتبادر دليل الحقيقة، فالقول المخصوص يتبادر والفعل لا يتبادر. إذن هذا دليلنا على أنه موضوع لأحدهما ومجاز في الآخر. نعم. واستعماله في كل منهما، يعني إذا قلنا إنه موضوع للقدر المشترك، فاستعماله في كل منهما من حيث إن فيه القدر المشترك حقيقي، فيكون استعمال الأمر في كل من القول المخصوص والفعل من حيث إن القدر المشترك إن الموضوع له موجود فيه إطلاقه يكون حقيقيا، وقيل هو مشترك بينهما، قيل هو مشترك بينهما يعني موضوع للقول المخصوص وموضوع للفعل، وضع لهذا ووضع لهذا، فكلاهما معنى حقيقي له، قيل هكذا. هذا هو القول الثالث. فما دليل هذا القول؟ فإنه يستعمل في كل منهما، يقال لصيغة افعل، لصيغة استفعل، لصيغة فاعل، لصيغة ليفعل، يقال له ماذا؟ أمر، بمعنى أنه قول مخصوص، أي قول دال على طلب فعل غير كفر. ويقال للفعل أيضا أمر، وشاورهم في الأمر. فلما أطلق على كل واحد منهما فالظاهر أنه موضوع لكل منهما، فهو مشترك بينهما. نعم، هذا القول الثالث. والقول الآخر ما هو؟ رابع، قيل وبين الشيء والصفة والشيء، ليس هو مشترك بينهما فقط، بل هو أمر مشترك بين القول المخصوص وبين الفعل وبين الشأن وبين الصفة وبين الشيء. نعم، ما الفرق بين هذه الأمور؟ الشأن والصفة والشيء. الشأن هو صفة عظيمة، فلا يقال لأي صفة شأن، بل إذا قيل الشأن هذا شأنه كذا، كل يوم هو في شأن، يعني هذه صفة عظيمة. والصفة أعم من الشأن، لأنها تشمل العظيمة وغير العظيمة. والشيء يعني أعم منهما، لماذا؟ لأنه يشمل الصفة ويشمل الذات. فيقال علم زيد شيء، وكرمه شيء، وجوده شيء، وكذلك نفسه أيضا شيء، فالشيء أعم الثلاثة. فهؤلاء ماذا يقولون؟ كلمة الأمر موضوعة لصيغة فعل وهو القول المخصوص، وللفعل وللشأن وللصفة وللشيء. لماذا؟ ما دليلهم لاستعماله فيها أيضا؟ لماذا؟ لأنه يستعمل في هذه المعاني أيضا، نحو إنما أمرنا لشيء إذا أردناه. إنما أمرنا أي إنما شأننا، إنما صفتنا العظيمة، ما إذا أردنا شيئا أن نقول له كن، فأي شأننا. ثم مثال آخر، لأمر ما يسود من يسود، يعني لأمر ما، أي لصفة من الصفات وخصلة من خصال الكمال، يسود من يسود، يصير من يصير سيدا، إنما يصير بصفة من صفات الكمال التي وجد فيه. فهنا أمر بمعنى الصفة، أي لصفة من صفات الكمال. ثم مثال آخر، لأمر ما جدع قصير أنفه، يعني لشيء عظيم جدع قصير أنفه، يعني قصير لم يقطع أنفه إلا لتحصيل أمر عظيم. وهنا لأمر بمعنى شيء، هذا مثل مشهور من أمثال العرب. نعم، وهذا يضرب في كل من فعل شيئا، يعني تحمل شيئا من المشقة لتحصيل مقصود عظيم، كما أن قصير هذا الرجل جدع أنفه ليتحصل إلى أن إلى ليتمكن من قتل الملكة، والقصة مشهورة. والأصل في الاستعمال الحقيقة، فهؤلاء هذا من تتمة دليلهم، فهم يقولون لأننا نجد كلمة الأمر يستعمل في كل من هذه المعاني، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل في الاستعمال في المعنى الحقيقي. فلما وجد مستعملا في هذه المعاني فالظاهر أنه موضوع لكل من هذه المعاني، ووجيب عن استدلالهم بأنه فيها مجاز، بأن لفظ الأمر في هذه المعاني سوى معنى صيغة فعل مجاز تستعمل فيه مجازا، إذ هو خير من الاشتراك كما تقدم. ماذا؟ لأن الاشتراك المجاز هو خير من الاشتراك كما تقدم. ولفظة قيل بعد بينهما ثابتة في بعض النسخ، وبها يستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين الأشهر منه بين الخمسة. يعني لفظة قيل بعد بينهما كما في نسختنا، وقيل هو مشترك بينهما، قيل وبين الشين والصفة والشيء. فبوجود قيل في هذه النسخة يعني استفيد حكاية قول بأنه مشترك بين القول وبين الفعل، وهذا القول أشهر من قول من يقول إنه مشترك بين هذه الخمسة. نعم. لكن إذا لم يوجد قيل فلا يعني يحصل حكاية ذاك القول الذي يقول إنه مشترك بينهما فقط، لأنه يكون هكذا: وقيل هو مشترك بينهما وبين الشين والصفة والشيء. فماذا يستفاد؟ استفاد القول بأنه مشترك بين الخمسة، ولم يستفد قول بأنه مشترك بين الأولين، أي بين القول المخصوص وبين الفعل، مع أن ذاك القول أشهر من هذا القول. لكن إذا وجدت قيل بعد بينهما فيحصل حكاية ذاك القول المشهور أيضا، لأنه يحصل حكاية قولين: قول بأنه مشترك بينهما فقط، وقول بأنه مشترك بينهما وبين الشين والصفة والشيء. نعم. ولفظة قيل بعد بينهما ثابتة في بعض النسخ، وبها أي وبتلك اللفظة بلفظة قيل يستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين الأشهري منه. الأشهري يعني الاشتراك، القول بالاشتراك هو الأشهر منه من الاشتراك بين الخمسة. ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به، ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا، ألم يقل للمصنف إن الأمر إن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، والمراد بالقول المخصوص هو القول الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. فمن هذا القول استفيد تعريف الأمر اللفظي. قلنا الأمر لما كان قسما من أقسام الكلام، فكما أن الكلام ينقسم إلى نفسي ولفظي، كذلك الأمر أيضا يعني ينقسم إلى نفسي ولفظي. فتعريف الأمر اللفظي استفيد من بيان حكم فلا يرد على المصنف أنه ترك تعريف تعريف الأمر اللفظي، بل ولم يأتي إلا بتعريف الأمر النفسي، لا يرد عليه. لماذا؟ لأنه أتى بتعريفيهما، تعريف الأمر النفسي هو صرح به، وتعريف الأمر اللفظي استفيد من قوله إن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، لأن مراده بالقول المخصوص هو القول الدال على اقتضاء فعل غير كف، مثل افعل أو ليفعل أو صه أو مه، نزال آمين، مثل هذا، هذا هو المراد، فهذا هو الأمر اللفظي. وأما الأمر النفسي فهو مدلول هذا اللفظ القائم بقلب المتكلم. هذا الأمر النفسي سيأتي المصنف بتعريفه صريحا. وأما الأمر اللفظي فقد استفيد تعريفه من قوله السابق ولم يصرح به. فلماذا لم يصرح به؟ فبناء على أن الأهم هو الأمر النفسي، لأنه هو المدلول وهو المعبر عنه، وإنما يؤتى باللفظ لإيصاله إلى ذهن المخاطب. وأيضا الأمر النفسي هو لا يختلف اختلاف الأمم واللغات، وأمر اللفظي والأمر اللفظي هو يختلف اختلاف اللغات. فمثلا عند العرب يعني الأمر اللفظي افعل ليفعل وصه مه، وعند العجم غير هذه الألفاظ. لكن الأمر النفسي في قلب الجميع، في قلوب الجميع واحد. نعم. وحده. وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة، فقال فيه: أما الأمر النفسي الذي هو الأصل أي العمدة، فقال فيه: وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. نعم. فحده حد الأمر أي حد الأمر النفسي ما هو؟ اقتضاء فعل، هو اقتضاء فعل غير كف، فعل غير كف مدلول عليه، غير كف مدلول عليه بغير كفا. فاقتضاء فعل شامل للأمر والنهي، لأن كل واحد منهما اقتضاء فعل، لأن المراد بالأمر بالنهي أيضا هو اقتضاء الفعل، لكن هو اقتضاء فعل مخصوص وهو الكف عن فعل آخر. فإذا قال قائل لشخص: لا تضرب، فمعناه ماذا؟ كف نفسك عن الضرب، كف نفسك عن الضرب. فالمطلوب في النهي هو كف النفس عن الفعل، لا عدم الفعل ولا فعل الضد، كما تقدم في أول الكتاب في ثلاثة أقوال. ما المقصود بالنهي؟ هل هو عدم الفعل أو فعل الضد أو كف النفس عن هذا الفعل؟ إذا قيل لا تقم، هل المعنى أنه ينبغي أن يوجد منك عدم القيام؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن عدم القيام موجود منه من الأزل، لأنه من الأزل قبل أن يخلق هو غير قائم، ينعدم عنه القيام، فكيف يطلب منه ما هو موجود قبل هذا الطلب؟ ثم هل يكون مقصود يعني لا تقم، هل المقصود واقعد أو اضطجع أو استلقي؟ هذا أيضا ليس هو المقصود، بل المقصود ما هو؟ كف نفسك عن القيام، أي يمنع نفسك عن القيام، هذا معنى لا تقم. فالنهي أيضا دال على طلب الفعل، لكن دال على طلب فعل مخصوص وهو كف النفس عن فعل آخر. فاقتضاء فعل هذا دال، هذا شامل للأمر والنهي. ثم لما قال غير كف خرج النهي، لأن النهي وإن كان اقتضاء فعل لكن هو اقتضاء فعل مخصوص وهو الكف عن فعل آخر. ثم هناك بعض الأوامر هي يكون دالا على طلب الكف لكن هو في الحقيقة أمر، فأراد أن يعني يدخل هذه الأوامر التي هي تسمى أوامر لكن في الواقع هي طلب الكف. ما هي؟ مثل صوم يعني هذا أمر بالصوم، وحقيقة الصوم هو كف النفس عن المفطرات. وكذلك إذا قلت دع القيام فهو أمر، مع أنه فإن المطلوب به هو كف النفس عن القيام. كذلك إذا قيل كف نفسك عن القيام بدل أن يقول لا تقم قال كف نفسك عن القيام، ليس هذا أمرا؟ نعم، هذا ينبغي أن يدخل في هذا التعريف كف نفسك عن كذا. كذلك دع ذر كف صوم، مثل هذا أمر مع أنه اقتضاء لفعل هو اقتضاء كف. لإدخال مثل هذه الأوامر قال غير كف مضلول عليه بغير كفاء. فإذا كان الكف مضلولا عليه بكف أو ما يرادفه فهو داخل في تعريف الأمر لأنه أمر ليس بنهي. فالمراد بكفى كفى وما يرادفه مثل كفى صم دع ذر اترك. فاقتضاء فعل غير كف فهو اقتضاء فعل غير كف، إذا كان اقتضاء كف فهو نهي، لكن كف مدلول عليه بغير كفة. فإذا كان الكف دل عليه بغير كفة، غير كفة مثل ماذا؟ لا تفعل، لا تخرج، لا تذهب، لا تجلس، لا تحضر، هذا كله اقتضاء كف مدلول عليه بغير كفة فهو نهي. لكن إذا كان الكف مدلولا عليه بكفة أو ما يرادفه فهو أمر. نعم، اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه أي على الكف بغير لفظ كف. فتناول هذا التعريف الاقتضاء لما ليس بكف ولما هو كف مدلول عليه بكف ومثله مرادفه. فدخل في هذا التعريف في تعريف في الأمر شيئان، الشيء الأول ما هو اقتضاء لفعل ليس بكف، سواء كان اقتضاء على وجه الجزم أو اقتضاء لا على وجه الجزم، سواء كان اقتضاء إيجاب أو اقتضاء نذر. اقتضاء فعل غير كف مثل ماذا؟ مثل احضر، اجلس، اخرج، ادخل. نعم، وكذلك تناول التعريف لما هو كف مدلول عليه بكفاء. فكف مدلول عليه بكفاء كفاء هذا داخل في ماذا؟ في هذا التعريف، فهو امر ومثله مرادفه. يعني ليس المقصود في التعريف بكف خصوص هذه الكلمة، بل هي وما يرادفها كأترك وذر ومثله صم مثله دع، فهذا كله أمر داخل في الأمر، لأنه وإن كان طلبا لكف لكنه هنا طلب الكف بكف وما يرادفه. أما إذا كان طلب الكف بغيرها مثل لا تفعل، لا تذهب، لا تخرج، لا تحضر، هذا نهي. بخلاف المدلول عليه بغير ذلك، أي بخلاف الكف المدلول عليه بغير ذلك، أي بغير كف وما يرادفه. والمراد بغير ذلك العطف على، أي إذا كان طلب كف مدلول عليه بلا تفعل ونهبه فليس بأمر بل هو نهي. وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه. يعني إذا قلنا كف نفسك عن كذا نقول إنه أمر، وإذا قيل لا تفعل كذا نقول إنه نهي، مع أن حقيقتهما واحد، لأننا قد قلنا أنه طلب لكف النفس عن فعل، فإذا قيل لا تقم معناه كف نفسك عن القيام، فإذا قيل لا تقم هذا نهي، وكف نفسك عن القيام فهو أمر، مع أن المطلوب بهما جميعا كف النفس عن القيام. فلماذا صار هكذا؟ لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ هذا أدخل نحو كف في الأمر نظرا إلى لفظه، فإن لفظه لفظ أمر، وأما لا تقم هذا نهي. وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا، فمدلول كف سمي أمرا ولا تفعل سمي نهيا. لماذا؟ موافقة للدال في اسمه، موافقة ليوافق الدال، ليوافق المدلول للدال في اسمه، فإن داله وهو كف هذا فعل أمر. ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل. فإذا يعني أعرف المصنف الأمر النفسي بهذا التعريف، ما هو؟ اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفاء. ثم يقول شارحني وللأمر النفسي تعريف آخر، ما هو؟ بالقول المقتضي لفعل، أن يقال قول مقتض لفعل غير كف مدلول عليه بغير كفة. فإما أن يقال اقتضاء فعل غير كف، أو يقال قول مقتضي لفعل غير كف، هذا أيضا ينبغي أن يعرف بهذا التعريف أيضا. لماذا؟ لأن الأمر قلنا نوع من الكلام، والكلام نوعان، كلام نفسي كلام لفظي، فكذلك القول أيضا يعني نوعان، قول نفسي قول لفظي. فإذا أريد بالأمر الأمر اللفظي، فالأمر اللفظي إذا عرف بالقول فقيل قول دال على طلب فعل غير كف، فيكون المراد بالقول هو القول اللفظي. وإذا عرف الأمر النفسي بالقول وقيل القول الدال أو القول المقتضي لفعل غير كف، فيكون المراد بالقول القول النفسي. نعم، فكل واحد منهما يمكن أن يعرف بالقول. ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل إلى آخره. وكل من القول والأمر مشترك بين النفسي والفعل بين النفسي واللفظي. فهناك أمر نفسي أمر لفظي، كذلك قول النفسي قول لفظي، على قياس قول المحققين في الكلام الآتي في مبحث الأخبار. سيأتي يعني في مبحث الأخبار قول للمحققين يعني من الأشاعرة، قول للأشاعرة ماذا؟ أن الكلام حقيقة في اللفظ وفي حقيقة في اللفظ وفي المعنى. فإطلاق الكلام على ماذا؟ على اللفظ وعلى المعنى حقيقة. ثم فقياسا على ذلك يطلق على الأمر على النفسي واللفظي أمر، وكذلك على النفسي واللفظي على النفسي واللفظي يقال أمر، ويقال قول، ويقال كلام كله. نعم، هذا كله واضح. ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء. فهل يعتبر في الأمر علو؟ أن يكون الآمر أعلى مرتبة في الواقع من المأمور؟ هذا ليس بشرط، فيكفي أن يكون اقتضاء لفعل غير كف، سواء كان المقتضي أعلى أو لم يكن أعلى، وسواء كان اقتضاؤه مع تعاظم واستعلاء أو لا. فأي اقتضاء؟ اقتضاء الفعل اقتضاء فعل غير كف، سواء كان الآمر أعلى من المأمور أو لم يكن، وسواء يعني يعتقد علوه على مخاطبه أو لم يعتقد، أيا كان فهو أمر. فلا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء، فلو وجدا أو وجد أحدهما أو اندفع أو اندفيا أو اندفع أحدهما، كل هذا أمر. نعم. ولا يعتبر فيه أي في مسمى الأمر نفسيا أو لفظيا حتى يعتبر في حده أيضا علو، ولا لا يعتبر في مسمى الأمر علو. فلو كان العلو معتبرا في مسمى الأمر لوجب علينا أن نعتبره في تعريفه، فلما لم يكن هو معتبرا في مسمى الأمر لم يعني نحتج إلى اعتباره في حده. نعم. فهذا هو المقصود، لماذا لم يذكر لا علوا ولا استعلاء في تعريف الأمر؟ لأنه لا يعتبر في الأمر لا علو ولا استعلاء، فليس شيء منهما معتبرا في مسمى الأمر، فلم نحتج إلى اعتبار شيء منهما في تعريف الأمر. نعم. ولا يعتبر فيه علو بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه، هذا هو العلو. العلو هو أن يكون الطالب على رتبة من المطلوب منه في الواقع، هذا ليس بشرط. ولا استعلاء، وكذلك لا يعتبر استعلاء كيف؟ بأن يكون الطلب بعظمة، يعني بأن يكون الطلب مع عظمة أي مع تعاظم، مع استعلاء أي مع عد الآمر نفسه أعلى مرتبة من المأمور. لإطلاق لماذا نقول لا يعتبر لا علو ولا استعلاء في الأمر؟ لإطلاق الأمر دونهما، أنه ورد إطلاق الأمر على طلب فعل غير كف مع خلوه عن كل منهما. قال عمرو بن العاص لمعاوية: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قاتل بن هاشم. فرجل من بني هاشم خرج على معاوية رضي الله عنه فألقي القبض عليه، لكن معاوية لشدة حلمه عفى عنه وصفح وتركه، فهو خرج عليه مرة أخرى بشدة، فيقول عمرو بن العاص يقول لمعاوية: أمرتك أمرا جازما، أي طلبت منك قاتل هذا الهاشمي الخارجي، طلبت منك قتله أمرا جازما عصيتني، وكان من التوفيق أي وكان من الموافق للصواب قاتل بن هاشم كان موافقا للصواب، لكن يعني أنت لم تفعل ذلك الصواب، وهو رجل لا. ثم ابن عمرو بن العاص لا يريد بن هاشم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هو رجل من بني هاشم خرج من العراق على معاوية فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله فأشار على معاوية عمرو بقتله أي بقتل ذلك الرجل فخالفه وأطلقه لهلمه فخرج عليه مرة أخرى فأنشده عمرو البيت. نعم. فلم يرد بابن هاشم علي أبي طالب رضي الله عنه. فعلى كل حال يقول هو قال أمرتك أمرا جازما. ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنه واحد من أتباع معاوية فليس على مرتبة منه, وأيضا هو لا يعد نفسه أعلى منه, فهو مجرد طلب فعل ليس معه لا علو ولا استعلاء. مع ذلك أطلق عمرو وقال أمرتك أمرا جازما. وعمرو العاص من فصحاء العرب, وقوله حجة في اللغة, فهذا دليل على أنه لا يعتبر في الأمر أمر علو ولا استعلاء. ثم ويقال أمر فلان فلانا برفق ولين, وكذلك يقال أمر فلان فلانا برفق. هذا دليل على أنه لا يشترط في الأمر استعلاء, لأنه إذا كان معتبرا فيكون معنا أمر فلان أي أمر فلان فلانا بكذا بتعاظم, فيكون قوله برفق مناقضا له. وقيل يعتبران. الراجح أنه لا يعتبر لا هذا ولا ذاك. وقيل يعتبران جميعا, فلا يطلق على طلب الفعل أمر إلا إذا كان الطالب أعلى من المطلوب منه ويعتقد ذلك العلو أيضا. فإذا أطلق بدونهما أو بدون أحدهما فهو إطلاق مجازي. وقيل يعتبران وإطلاق الأمر دونهما مجازي. واعتبرت المعتزلة غير أبي الحسين وأبو إسحاق الشيرازي, اعتبرت المعتزلة أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسمعاني العلو, فقالوا لا يقال أمر إلا إذا كان الطالب أعلى, سواء وجد منه استعلاء أو لا, لابد أن يكون أعلى مرتبة من المطلوب منه في الواقع, وإلا إذا كان مساويا له فهذا التماس, وإن كان أدنى فهو دعاء, هم يقولون هذا. وهذا قول وأبو الحسين من المعتزلة والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب الاستعلاء. هم قالوا الاستعلاء معتبر والعلو ليس بمعتبر. ومن هؤلاء من حد اللفظية كالمعتزلة, فإنهم ينكرون الكلام النفسي, ومنهم من حد النفسية كالآمدي. ثم بعض من اعتبر العلو والاستعلاء, بعضهم يعني يعتبره في تعريف الحد اللفظي فقط. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندهم إلا أمر واحد, الأمر اللفظي, وهم ينكرون الأمر النفسي. فإن المعتزلة ممن ينكرون الكلام النفسي, ويقولون الكلام ليس إلا هذا حرف وصوت, فهم ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى, لأنهم يقولون ليس هناك كلام إلا حرف وصوت, وقيامه في ذات الله سبحانه وتعالى محال, إذن ليس لله كلام. فإذا قيل الله متكلم معناه إنه خالق الكلام. الأشاعرة يثبتون الكلام, لكنهم يقولون الكلام في كلام الله هو الكلام النفسي, فيلزمهم يعني أن يكون هذا القرآن وغيره غير كلام الله, بل إنما هو من المخلوقين عبارة عن كلام. ويلزم أيضا يعني أن يكون القرآن هو التوراة والتوراة هو القرآن هكذا. ف فيعني المعتزلة لما لم يوجد عندهم كلام النفس فهم لما لم يوجد عندهم كلام النفس بل عندهم الكلام اللفظي فقط فلا يوجد عندهم إلا الأمر اللفظي فهم يعرفون بهذه التعريفات يعرفون الأمر اللفظي ومنهم من حد النفسية ومنهم من أتاه وحدا للأمر النفسي كالآمدي واعتبر أبو علي وابنه أبو هاشم من المعتزلة زيادة للعلو إرادة الدلالة باللفظ على الطلب. نعم هم يقولون صياط فعل لا يكون أمرا إلا بأمرين لا بد من العلو أن يكون المتكلم أعلى من المخاطب ولا بد أن يريد بهذه الصيغة طلب الفعل لأن هذه الصيغة وجدناها تطلق على طلب الفعل على سبيل الإيجاب وعلى طلب الفعل على سبيل الندب وعلى مجرد الإذن وعلى التهديد اعملوا ما شئتم هذا صيغة فعل وهو اعملوا ما شئتم معناه لا تعملوا كل ما تشاؤون. نعم تهديد هذا. فلما وجدت هذه الصيغة لما كانت تستعمل في هذه المعاني كلها إذن هي لا تكون أمرا إلا بشرطين أن يكون المتكلم أعلى من المخاطب وأن يريد المتكلم به طلب الفعل. نحن نقول لا حاجة إلى إرادة طلب الفعل بل إذا وجدنا من شخص سمعنا من شخص هذه الصيغة نقول هذه الصيغة أمر وأن المتكلم آمر وهو يأمر بكذا لا حاجة لنا في هذا الحكم إلى أن نطلع على إرادته بل بمجرد سماع هذه الصيغة منه نقول أمر بكذا. وما ذكروا مندفع بماذا بأن هذه الصيغة وإن كانت تستعمل في هذه المعاني كلها لكن يعني هي موضوعة في الأصل لطلب الفعل وإنما يستعمل في غيرها مجازا واللفظ إذا بمجرد سماعه يحمل على المعنى الحقيقي ما لم يوجد هناك دليل يدل على أن المراد هو المعنى المجازي فلا حاجة إلى إرادة طلب الفعل وإرادة الدلالة باللفظ على الطلب فإذا لم يرد باللفظ طلب الفعل لا يكون أمرا لأنه يستعمل في غير الطلب لأن هذا القول يعني صيغة فعل يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا مميز سوى الإرادة ولا مميز بينهما إلا الإرادة قلنا استعماله في غير طلب مجازي بخلاف الطلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته قلنا استعماله إنما يستعمل في غير طلب مجازا والأصل أن يكون اللفظ مرادا به المعنى الحقيقي فمهما لم يوجد دليل على إرادة المعنى المجازي على طول يحمل على المعنى الحقيقي بخلاف طلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته والطلب بدهي. ثم هناك إشكال يعني لما عرفنا الأمر بأنه اقتضاء فعل غير كف والاقتضاء بمعنى الطلب والطلب يعني يحتاج إلى نظر وفكر يعني لا يفهم معنى الطلب فتعريف الأمر بالاقتضاء الذي هو بمعنى الطلب هذا تعريف بخفي والتعريف بالخفي لا يجوز لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون التعريف واضحا بكل جزء من أجزائه فإذا اشتمل على لفظ غير واضح يكون التعريف خفيا فلا يكون التعريف موضحا للمعرف. لما قيل هكذا فنقول لا نسلم أن الطلب نظري يحتاج إلى نظر وفكر، بل هو أمر وجداني كالجوع الجائع. ألا يعرف الفرق بين الجوع والشبع والشبعان؟ وأليس الجائع يعرف الفرق بين الجوع وبين العطش؟ نعم. كذلك أليس كل شخص يعرف الفرق بين الإخبار والطلب، فيقول يعني هذا طلب وهذا إخبار وهذا نهي وهذا يعني. فالاقتضاء ليس بخفي بل هو بديهي. بديهي أي لا يحتاج إلى أي شيء، بل يعني معناه واضح بمجرد التفات النفس إليه لكونه وجدانيا مثل الجوع والشبع والعطش. فالتعريف المشتمل عليه لا يكون خفيا، لا يكون أخفى من المعرف، هذا معنى قوله. والطلب وطلب بديهي أي متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر، متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر، يعني ليس متوقفا على نظر وفكر، بل هو معلوم بدون نظر ولا فكر، بل يكفي في معرفته مجرد التفات النفس إليه، لأن كل عاقل يفرق بالبداهة بينه وبين غيره، كالإخبار يعرف الفرق بين الإخبار وبين الطلب، فيقول هذا طلب وهذا إخبار. فإذا سمع شخصا يقول افعل كذا واحضر الآن، فهو يقول هو طلب من الحضور فيحضر. وإذا سمع قائلا يقول زيد قائم زيد حاضر، هو يقول هذا إخبار، هذا لا يطلب مني شيئا بل هو يخبرني بكذا. فبالبداهة يعرف الطلب متميزا من غيره، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه ليس متوقفا على نظر وفكر. وما ذاك إلا لبداهته فاندفع ما قيل فاندفع. فلما ثبت أن الطلب بديهي اندفع ما قيل. ماذا قيل؟ من أن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفاء، هذا قيل بناء على أنه نظري، وهم قالوا هو نظري، فلما كان نظريا هو لا يعرف مباشرة، فتعريف لما اشتمل عليه لم يكن التعريف أجلى وأوضح من المعرف، فالتعريف ليس بصحيح. هذا الاعتراض اندفع بما ثبت أنه بديهي، والأمر المحدود باقتضاء فعل غير الإرادة. ثم الأمر غير الإرادة، أمر شيء إرادة شيء آخر. نعم، الأمر هو كما قلنا اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، هذا هو الأمر. والإرادة هذا شيء لا يلزم من الأمر، من وجود الأمر وجود الإرادة. والدليل عليه حال السيد. السيد إذا كان يعاقب عبده، فالعبد يعني رفع الشكوى إلى القاضي، فالقاضي سأل السيد لماذا أنت تعاقب عبدك بدون سبب، فيقول لأنه لا يطيعني. فالقاضي يقول له إذن مره بشيء حتى أنظر هل يطيع أو لا يطيع. فيقول له السيد اسقني في قرارة نفسي أنه يريد ألا يسقيه، لأن قصده ما هو ثبوت عذره عند القاضي، ولا يثبت عذره عند القاضي إلا إذا لم يمتثل فهو لا يريد الامتثال. فأمر شيء والإرادة شيء آخر، ليس كلما يوجد الأمر يوجد الإرادة. نعم. فيمكن أن يخش يعني يأمر الشخص بشيء وهو لا يريد أن يوجد. هذا يعني مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. معتزلة يقول كل مأمور به فهو مراد، فبناء على ذلك هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يريد من الكافر الإيمان ومن الفاسق الطاعة، لأن الله أمرهم بالإيمان والطاعة فهو يريده منهم. لكن الله لما وإن كان يريده منهم، لكن النفس والشيطان يريدان منهم غير ذلك. فالشيطان يريد من الكافر الكفر، والله يريد منه الإيمان. فسبقت إرادة الشيطان على إرادة الرحمن تعالى. الله أما افتروا علوا كبيرا. فهذا هم يعني شبهتهم، ما الشبهة المشهورة، وهو ماذا؟ أن كما أن ارتكاب القبيح قبيح، كذلك إرادة وجود القبيح أيضا قبيح. كما أن كفر الكافر قبيح، كذلك أن يريد الله منه الكفر قبيح فيه، والقبيح لا يمكن أن يوجد من الله سبحانه وتعالى. وهذه شبهة. ومثال ذلك يعني لو صور مصور ماهر صور صورة مشوهة، صورة مشوهة صورة، فنقول لهذه صورة قبيحة، لكن نقول للمصور ما شاء الله ماهر أجادت في التصوير. فهل يعني لكون صورة قبيحة يقال للمصور قبيح؟ لا، وهو يريد ذلك، وهو قد نجح في إرادته أي نجاح. فهل هذا قبيح في حق المصور؟ لا، إنما هو قبيح في حق الصورة. نعم. والأمر المحدود بإقتضاء فعل إلى آخره غير الإرادة لذلك الفعل، غير الإرادة لذلك الفعل، فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان ولم يريده منه لامتناعه، لم يريده وهو لم يريد الإيمان منه، لأنه ممتنع لأنه علم أنه لا يؤمن، خلافا للمعتزلة فيما ذكر، فإنهم لما أنكروا الكلام النفسي لم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود به الأمر، فقالوا إنه الإرادة، فقالوا يعني هذه إرادة. مسألة القائلون بالنفسي من الكلام، ومنهم الأشاعر اختلفوا هل للأمر النفسي صيغة تخصه والنفي عن الشيخ، فقيل للوقف وقيل للاشتراك، والخلاف في صيغة افعل. فيعني هناك خلاف بين الأشاعرة بعضهم مع بعض، هل للأمر صيغة تخصه؟ فالجمهور منهم يقولون نعم للأمر صيغة تخصه، وهي كل صيغة تدل على طلب فعل غير كف حقيقة، مثل صيغة افعل وصيغة ليفعل واسم الفعل بمعنى الأمر، كل هذه صيغة تخص الأمر. لماذا؟ لأنها موضوعة للأمر، وإن كانت تستعمل في غير الأمر من التهديد ومن الإذن ومن التعجيز، ويستعمل فيه مجازا، لكن يعني هي موضوعة للأمر ومستعمرة فيه عند تجرده من القرينة. هل الأمر صيغة تخصه؟ هذا جمهور الأشاعرة يقولونها، وبعضهم ومنهم الأشعري نفسه يقول لا، ليس للأمر صيغة. هذا ليس بناء على نفي الكلام اللفظي، فإنهم يثبتون الكلام اللفظي، يثبتون الكلام اللفظي، وهم لا يستطيعون أن ينكروا اللفظ، بل النزاع هل يطلق عليه الكلام حقيقة أو لا. بعضهم يعني يتوهم عنهم أن هذا بناء على نفيهم للكلام اللفظي، لا، لفظ لا أحد ينكر، بل يعني إنكار صيغة الأمر هذا بناء على وهم آخر، وهو ماذا؟ أن وجدنا هذه الصيغة تستعمل في الأمر وتستعمل في غير الأمر من الإذن والإباحة والتعجيز والتهديد، فهي مشتركة بينها، فإذا كانت مشتركة بينها فلا يدرى هل هي صيغة هذا أو صيغة هذا أو صيغة هذا، فهي لا تدل على معنى من هذه المعاني إلا بدليل. أو يقال يعني لما كانت مستعملا في هذه المعاني كلها لا ندري هل هي موضوعة لأي معنى من هذه المعاني وضعت، فبناء على ذلك صار صيغة فعل يعني إما مجملا وإما مشتركا، سواء كان مجملا أو مشتركا لا يطلع منه المعنى متميزا، فبناء على ذلك هم قالوا صيغة ليس للأمر صيغة تخصه. نعم، لكن جمهورهم يقول لا، له صيغة تخصه، وهي صيغة فعل وصيغة ليفعل واسم الفعل بمعنى الأمر، كل هذه صيغة الأمر، أي هي موضوعة في للأمر فقط، واستعمالها في غيره مجازا فقط. فاختلفوا هل الأمر النفسي صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره، صيغة تخصه يعني صيغة خاصة بأن تدل عليه دون غيره، فقيل نعم وقيل لا. قيل نعم، نعم للأمر صيغة تخصه، وهي صيغة فعل وليفعل واسم الفعل بمعنى الأمر، هذه كلها صيغة تخص الأمر، موضوعة للأمر، وإنما تستعمل في غيرها مجازا. وقيل لا، وقيل لا ليس للأمر صيغة تخصه، والنفي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري ومن تبعه، فقيل النفي للوقف، وقيل النفي للوقف، لأنهم واقفون متوقفون ولا يدرون هذه الصيغة لأي معنى وضعت. نعم، بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما. وقيل للاشتراك، لا، قيل يعني لماذا نقول ليس للأمر صيغة تخصه؟ لأن هذه الصيغة يعني صيغة فعل وليفعل واسم الفعل هذه يعني مشتركة، مشتركة بين ما وردت له، والخلاف في صيغة فعل، وهذا الخلاف في صيغة فعل وصيغة افعل وما يرادفه، والمراد بها المراد هنا بصيغة افعل كل ما يدل على الأمر من صيغة دخل فيه صيغة افعل وليفعل واسم الفعل بيان الأمر، فلا تدل عند الأشعري ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة، كأن يقال صل لزوما. نعم، إذا قيل صل لزوما أو قال صل وإلا عاقبتك هذا يدل، لكن إذا قيل صل لا يدل، يمكن أن يكون المعنى صل أي ينبغي أن تصلي، ويمكن أن يكون معنى لا تصلي. نعم، لماذا؟ كما قال تعالى اعملوا ما شئتم، يعني إذا عملتم كل ما شئتم فسترون غبا، سترون عقبة ذلك. نعم. ولكن إذا قيل لزوما واضح. هذا الخلاف هل يعني هل هذه الصيغة صيغة أمر بخصوصه أو يعني هي مشتركة بين هذه المعاني، أو لا ندري هل هي موضوعة لأي معنى من معانيها، هذا الخلاف في مثل هذه الصيغة بخلاف ألزمتك وأمرتك، يعني بخلاف إذا قيل ألزمتك فلا أحد يخالفني أنه يدل على الأمر، بل إنه يدل على أمر جازم ألزمتك. وكذلك أمرتك، أمرتك هذا لا أحد يخالف في أنها مختصة بالأمر مطلقا، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب. ألزمتك لا أحد يخالف في أنها صيغة تخص الأمر الإيجاب، وإنما خلافهم في صيغة فعل ونحوها. نقف، صلى الله تعالى وسلم على خير